تفضل. هات السويس. استنى استنى استنى. شيخنا بعد إذن سيارتك معلش. شكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قلنا أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، إن الآية الكريمة استدل بها البعض على حجية الإجماع، وقد بينا في المحاضرة الماضية تقرير هذا الاستدلال، إلا أن المحققين من العلماء لم يسلموا استدلال الإمام الشافعي بهذه الآية على حجية الإجماع، فورد على هذا الاستدلال وتقريره أوجه من النقض والمعارضة، قد أشار إلى هذا العلامة ابن الحاجب في مختصر المنتهى الأصولي، وكذلك حجة الإسلام الغزالي في مستصفاه طيب الله ثراه، وأيضا الإمام الفخر الرازي في كتابه المعالم في أصول الفقه، علما بأن للفخر الرازي كتابين في أصول الفقه، أحدهما وهو المعالم وهو كتاب موجز مختصر، وثانيهما المحصول في علم الأصول وهو كتاب سفر نفيس ضخم يتجاوز 7 أجزاء. أقول أتت كلمة هؤلاء المحققين على توهين استدلالي الإمام الشافعي في هذه الآية على حجية الإجماع، وقد ذكر هذا التوهين وهذه الاعتراضات العلامة الآلوسي عليه السحائب الرحمة بكلام طويل لو سلكنا تفكيكه لانتهت السنة الدراسية دون أن نخرج منه. فاضرب عنه صفحا ويكفيك ما قلناه في التقرير وما بيناه لك من أن المحققين اتفقت كلمتهم على أن تقرير واستدلال الإمام الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية الكريمة على حجية الإجماع استدلال منقوب، وورد عليه الاعتراض. نعم، يلا يا أخي الكريم. لا خلاص بقى، انت عايز ليه ترجع عليها تاني؟ لا بيقرا لا يتبرك ماشي يا سيدي. الايه اللي بعديها نعم. إن الله لا يحكم أن يشرك به ويحكم ما دون ذلك لمن يشاء، فالبقرة تفسير فيما سبق. أي فيما سبق من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم. يعني أتى التكرار للآية ها هنا للتأكيد، أتى التكرار ها هنا للآية إيه؟ للتأكيد. واضح؟ يا سيدي أكرمكم الله. أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يسرع حتى آخذ البديل. هذا كذا صح، هذا كذا صح. لا لا، من يغلب يأكل ما غلب. محمود طب هات الثاني، ما هو جاي مقفول. بس كده بس ومين كده ورينا الدكتور. ايوه شغال اهو. هو كفرت عند الزاويه ترى انت مش قصدك تصرف الامام هتعمل ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فيها ملاحظه اخرى في الايه في سر المغايره، اقتصرها هنا المحقق الآلوسي على أن سر التكرار في الآيتين للتأكيد، أليس كذلك؟ نعم، يعني نعم بلى، مش مع جوابا على ما قلت. هناك دقيقة أخرى وهي أن لما كان الأمر يتعلق بالمشركين أتى ختم الآية بقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما إيه؟ لا يا حبيب، الآية الأولى يا ولد، الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى. يا أخي يا أخي ارحمني، تتعلق بالمشركين أيما كانوا، مشرك العرب أو مشرك أهل الكتاب، فهي في سياق الحديث عن أهل الكتاب المبدوء بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وهم اليهود ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين إلى آخر الآيات، إلى أن وصل إلى قول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى. خلاص. الآية الثانية دي يا ابني نزلت تحذيرا للمؤمنين، لأن سياق الآيات في جماعة المؤمنين: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف إيه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا في شأن أهل النفاق من جماعة المؤمنين، لأن النفاق ما ظهر إلا في المدينة بعد أن قويت شوكة المؤمنين. نعم يقرأ يا ولد. نعم. يعني عاوز اقول لك هذه الآية بمثابة التتمة والتكميل لقصة من سبق بذكر الوعد بعد ذكر الوعيد، التي بدأت هذه القصة بقضية ابن أبيرق الذي سرق الدرع واتهم فيه بريئا إلى آخر أن وصل إلى قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واضح؟ هذا هو الوعد. بعد كده الوعيد. نعم يلا. أو لأن للآية التي معنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لها سبب نزول آخر غير سبب نزول القصة، وعندها لا تكون آيتنا الكريمة تكملة ولا تتمة للقصة السابقة. نعم. قد أخذ الثعلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن شيخا من العرب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شيخ منهك بذنوبك إلا أني لم أشرك بالله تعالى أموت وأعرفه ولا أملك به، ولم أتخذ بذنوبك وليا، ولم أوقن المعاصي ولم أوقن المعاصي جراءة جراءة، وما ترى النصرة تعلم أني أعتزل الله مرضا وإني لنازل ذلك، فما ترى حالي عند الله تعالى فنزل. نعم. طبعا هذه الآية أيها الأحبة هي دليل من أدلة أهل السنة والجماعة القاضي مذهبهم بأن ما عدا الشرك ما عدا الشرك في مشيئة الله قد يغفر لصاحبه، وأن من مات غير مشرك بالله تبارك وتعالى وإن ارتكب الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها إن مات من غير توبة فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء، لمن يشاء. نعم. ومن يشرك بالله شيئا من الشرك أو أحدا من الخلق، بمعنى شركه تعالى ولا يبعد أن يكون أي ولا يبعد أن يكون نفي الصانع من أفراد الشرك، هذا ليس ببعيد. نعم سيدي. أيوة، يمكن أن يكون الشرك يا ولد نفي الصانع. ها؟ نعم. يعد شركا، يعد شركا يا ابني، خلي بالك، اذا اطلق الشرك ولم يقيد، خلي بالك، دخل فيه نفس الصانع والقول بالدهر والى غير ذلك من هذه الامور التي عرفت، لانه اذا اطلق الشرك يعني كان معناه الكفر، اما اذا قيد الشرك، واخد بالك، يبقى خالف الكفر، يبقى في الاطلاق يشمل الكفر، وفي التقييد يخالف الكفر. هنا القضيه في دخول فرض نفي الصانع في كلمة الشرك داخل ولا لا يدخل؟ خلي بالك، هل نفي الصانع يدخل في قوله ومن يشرك بالله؟ خلي بالك، سواء أكان الشرك بالله اتخاذ أنداد آخرين أو التنكر للإله الواحد، فقال لك والله يدخل ولا حرج، يدخل ولا حرج، لأن معنى الشرك هنا يعني يقتضي من مفرداته التي يتناولها نفي الشرك، نفي الصانع، ده كلام الشيخ، ولا يبعد أن يكون من أفراده. نعم. تمام، إلى غيره، إلى غيره، تمام، هذا صحيح. يبقى إذن برضو أشرك، وكأنه ضم مع كفره وإلحاده شركا. ألا ترى معي أن الملحدين الذين ينكرون وجود الصانع ينسبون الخلق إلى الطبيعة وينسبون كل شيء إلى المادة ويقولون لا إله، ها، والحياة مادة، ويقولون كما قص القرآن إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يبقى مع كونهم كفارا لأنهم نفوا الصانع، مع هذا ينسبون ما يقع منهم أو ما يرونه من أعمال إلى ما وراء الصانع من المخلوقات كالطبيعة وغيرها. ها؟ اطلاق لفظ ايه؟ ماله؟ طبعا يا اخي، مش ربنا قال صنع الله الذي اتقن كل شيء؟ صنع الله، وكل صنعة لا بد لها من صانع، والصانع هو الله، اي الخالق، اي المبدع، اي البارئ. نعم نعم. نعم. وقد ظل ضلالا بعيدا عن الحق او عن الوقوع ممن له ادنى عقل، وانما جعل الجزاء. فقد ضل ضلالا بعيدا، هذا الذي ذهب هذا المذهب ضل ضلالا بعيدا، اي ابتعد عن الحق، او ضل ضلالا بعيدا عن الوقوع ممن له أدنى عقل، يعني من له مسكة من عقل محال أن يقع منه الشرك، محال أن يقع منه الشرك، أما وأنه قد وقع منه الشرك فهو لا يملك مسكة من عقل. لما أن تلك أي تلك الآية، لما أن تلك أي تلك الآية كانت في أهل الكتاب. نعم. أهل الكتاب وهم مطلعون منذ على ما لا يشكون في صحة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباع شريعته وما يدعو إليه من الإيمان بالله تعالى، ومع ذلك أشركوا وكفروا وصار ذلك افتراءً وخيانة وجراءً عظيمة على الله تعالى. خلي بالك، مع ذلك أشركوا وكفروا، أشركوا وكفروا. وانت لما تنظر هنا خلي بالك، هنا أشركوا وكفروا، في تغاير ولا في تشريك في الحكم؟ تغاير، في تغاير، خلي بالك. ولكنك في أول سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فمن المشركين كفار، كما أن من أهل الكتاب كفار. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، بالبرك. فالشرك فيه وجه من أوجه الكفر، والكفر فيه وجه من أوجه الشرك، وهكذا. هذه الآية التي معنا كانت في أناس لم يعلموا كتابا ولا عرفوا من قبل وحيا ولم يأتيهم سوى رسول الله للهدى ودين الحق، فأشركوا بالله عز وجل وكفروا وضلوا مع وضوح الحجة وسطوع البرهان. وليس هناك أشد من الشرك أو الكفر من أهل النفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض كفر النفاق، كفر نفاق الاعتقاد، هذا نفاق الاعتقاد وليس نفاق العمل، نفاق الاعتقاد وليس نفاق العمل. وسمي المنافق منافقا لأن شأنه شأن اليربوع الذي يحفر لنفسه حفرة في الأرض ويتوارى عند استشعاره الخطر بتراب رقيق، فإذا ما حس بالأمن نفض الغبار وخرج. هذا شأن المنافق، هذا شأن المنافق، طالما آمن الجانب يعلن كفره، فإن خاف تستر في الإيمان كي يستفيد بما هو للمسلمين من كونه إن مات يرث ويورث، يتزوج من المسلمين ويزوج، يدفن في مقابر المسلمين، يصلى يغسل ويصلى عليه، إلى غير ذلك من هذه الفوائد الجمة التي انتفع بها هؤلاء المنافقون. نعم. هي يا أولاد لسه البرد بدري عليه، لسه البرد بدري عليه. نعم. ايوه، الذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا على علم بكتاب سابق، بل الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان. على المنافقين. أيوة، هو يبني المنافقون في الظاهر مسلمون ولا غير مسلمين؟ مسلمون. طب وفي الباطن كفار. نعم. ذلك جاء بعد ذلك على الباطل الذين يذكرون عنهم. وخلي بالك مع كون المنافقين اعتقادا أشد الناس كفرا، إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عنهم أن يقتلهم، لأن الله كاد أن يسميهم شخصا شخصا، وعندك صورة براءة كشفت هؤلاء وفضحتهم وأبانت عن سرائرهم حتى سميت الصورة بالكاشفة والمنقبة والمبعثرة والمدمدمة والفاضحة إلى غير ذلك من هذه الأسماء. وكان كل واحد يقول لك ومنهم ومنهم ومنهم، كل واحد كان في الصورة أن تسميه باسمه. ورسول الله علم أعيانهم، علم أعيانهم، فلما سئل عن لماذا تبقي مرجل، معاذ الله أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، سمهم صحبة له صلى الله عليه وسلم ما علمه بأنهم منافقون، ووكل أمر عقابهم إلى الآخرة إلى علام الغيوب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم. ماشي عن ان يدعون من دونه، الله عليك، خلي بالك يا ابني، اقرأ ثاني الآية، ان يدعون من دونه. وجاء بعد ذلك قوله تعالى ان يدعون من دونه الا اناثا، اي ما يعبدون او ما ينادون بحوائجهم من دون الله تعالى الا اصنام. وخلي بالك برضو هذا من كلام الألوسي يشي بشيء، وهو أنه يمكن أن تكون الآية في مشرك العرب، ومن المعلوم أن مشرك العرب غير مشرك أهل الكتاب، لأنه هنا بيقول إيه؟ ها؟ وجاء بعد هذه الآية قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي ما يعبدون أو ما ينادون لحوائجهم من دون الله إلا أصناما. نعم. الجملة مبينة لوجه ما قبلها وإذا لم تخفض عليه. نعم. أوفر عن الأصنام في الإناث بما روي عن الحسن أنه كان لكل حي من أحياء العرب ظلما يعبدونه ويسمونه منسى بني فلان، لأنهم يجعلون عليه حلي وأنواع الزينة كما يفعلون بالنسوان، أو لما أن أسماءهم مؤنثة كما قيل وهم يسمون مكنون مؤنثة، أو لما أن أسماءها أي أسماء الأصنام مؤنثة كما قيل وهم يسمون ما اسمه مؤنث أنثى، كل ما هو مؤنث يطلق عليه أنثى. نعم. وما ذكر فهي الكفر أنثى شديد اللفظ ليس له ضروس، يقصد به مين؟ القرد يا ابن القراد، فإنه عنا القراد، وهو ما دام صغيرا يسمى قرادا، فإذا كبر سمي حلمة كثمرة، يعني إيغال في البيان ما جمع يعني ما لوش فائدة، ليس من وراء كبير فائدة. نعم ها المفروض السيا وجه كانه أورد الألوس، يمكن أن تكون في مشرك العرب، يمكن أن تكون في مشرك العرب، وأفدنا هذا الوجه من قوله لذلك أي جاء بعد هذه قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي ما يعبدون أو ما ينادون لحوائجهم من دون الله تعالى إلا أصناما، والداعون لقضاء حوائجهم الأصنام هم مشرك العرب وليسوا جماعة المنافقين. مالها؟ معناها ايه؟ مش عارفه الجملة مبينة، احنا عندنا جملة اما ان تكون مبينة واما ان تكون مؤكدة، مش عارفه ايه مبينة يعني؟ موضحة لما قبلها، لوجه ما قبلها، يعني إن يدعون من دونه إلا إناثا، وضحت قوله تعالى ألم ترى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما هو الضلال البعيد؟ الضلال البعيد الذي وصفت به هذه الفئة بسبب كونهم ينادون لقضاء حوائجهم إناثا يعبدونهم من دون الله، وكانوا يطلقون على آلهتهم أسماء الإناث. نعم الله أعلم انت عايز ايه يعني ايه القراءة ها انت عايزها ايه يعني انت عايز يعني القراد اللي هو يا عبيط كيف هذا، وهل القراد الصغير ثدي وحلمة كيف يعني يلا يا ابني احنا قلنا ده يعني ايغال في التوضيح لا محصلة من ورائه وخلص لازم ترجع تاني وترد. نعم ها هناك فرق بين مشركي اهل الكتاب ومشرك العرب. ايه ماشي يعني انت مع التلميذ كده ولا قاعد عندك في العزة؟ ايه ماشي يعني يا بنتي هناك فرق بين مشركي اهل الكتاب ومشرك العرب. مشركي اهل الكتاب يؤمنون بالاله ويقولون إله واحد، إلا أنهم في إيمانهم يجعلون الإله شركة فيثلثون مثلا خلاص، ومنهم من يقول يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه إلى آخر الآية. مشركي العرب شركهم هم يؤمنون بالله، إلا أنهم يجعلون الأصنام التي يعبدونها ها وسائل وقرابين تؤهلهم لأن يكونوا إذا تقدموا بأعمال قربتهم إليه زلفى. قالوا كما قص القرآن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ده كلام العرب، فالعرب يؤمنون بإله لكن يشركون معه هذه الأصنام تلك الحجارة. اليهود أو أهل الكتاب ليس شركهم مع الله حجارة أو أصنام، إنما شركهم مع الله تبارك وتعالى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عايز إيه تاني؟ قولي أسمعك أنا. قولي يا بنتي ماشي، وأنا أنا فاهم قصدي. قولي أنا لا فرق بين المشرك وبين الكافر. لكن في الآية ما قال إن الله لا يغفر يشرك به، قال ويمكن أن يكون نفي الصانع اللي هو الإلحاد اللي هو الكفر فرق من أفراد الشرك، إنما هناك فرق بين الشرك والكفر. لا يلزم من الشرك إنكار الإله، وإنما يلزم من الكفر إنكار الإله. في فرق ولا لا؟ نعم. لأن الكفر في اللغة إيه؟ لغة السفر. في ليلة كفر النجوم ظلامها، أي سطر الظلام النجوم فلم ترى، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يسطر الحب في الأرض. فالكافر يسطر الإيمان ولا يقر به ولا يعترف به، هذا هو الكافر، أي الكافر الذي يسطر الحق ولا يقر. إنما المشرك ده بيقول لك أنا مؤمن، يعني لما يقولوا باسم الأب الابن الروح القدس بيقولوا إيه؟ الله واحد أمين، مش كده ولا لا؟ هذا شرك، هذا إيه؟ شرك. نعم تفضل. والله ما تخلصوا هذا. ها؟ وإيه؟ أيوه. هو يا ابني لما ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قولهم بأن الله هو المسيح ابن مريم كفر ولا شرك؟ يا ولد اسمعني، قول النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم شرك ولا كفر؟ كفر. كفر. فرق بين القول بالتثليث والقول بألوهية عيسى. قول تفضل كمل. ايوه طبعا في اهل الكتاب من ليسوا بكفار، في منهم من ليسوا بكفار، وانت لما تقرا الايات اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، دول كفار؟ ليسوا كفار. وهناك من اهل الكتاب الى الان من لا يعترف بالتثليث ولا بالبنوة، انت ما تقرا القضايا الملل والنحل في هذا الامر. وهناك من قتل حينما اجتمع، لو سمح، حينما اجتمع ما يسمى بمجمع نيقيه سنة 361 لتقرير عقيدة النصارى، وأراد الملك ليسيطر عليهم أو يستولي عليهم أن يقرروا هذه العقيدة، اعترض أول من اعترض أسقف أسيوط، وكان في هذا المجمع، وقال أنا لا أؤمن إلا بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه ليس ابن الله ولا إله ولا ابن إله، وأنه وأمه عبدين لله. فما كان من الملك إلا أن قرر إعدامه قبل أن يترك المجمع، تاخد بالك. ولذلك ربنا مدح أناس من أهل الكتاب، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، هناك ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يضل، أن قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أجر الإيمان بمن سبق من الأنبياء وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من الآمن بما أنزل إليه وما أنزل من قبله؟ مسلم أهل الكتاب، مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه الذين جاء ذكرهم في القرآن وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، إلى غير ذلك من الآيات التي مدحت هؤلاء الذين أسلموا وآمنوا من أهل الكتاب. دول تقول عليهم مشركين ولا كفار؟ ها؟ يلا يا نعم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. انتوا عايزين تقولوا انه اهل الكتاب مطلقا كفار وتكون من للبيان؟ لا لا. طب لو كان اهل الكتاب كفارا لماذا قال لم يكن الذين كفروا اهل الكتاب وكان خلاص ولم يأتي بمن؟ من للتبعيض وليس بيانية. للتبعيض وليس بيانية. نعم. يعني طبعا طبعا وكثير ما هم وكثير ما هم وخلي بالك يعني من هم على علم من أهل الكتاب الآن هم من يموتون على التوحيد الخالص ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لا يظهرون ذلك، فهم مؤمنون عند الله كافرون عندنا. فاهم؟ يبقى هم مؤمنون عند الله لأنهم آمنوا وأقروا، غير مؤمنين عندنا لأن ظاهرهم لا زالوا يؤمنون بالصليب والبنوة والتسليب، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابرنا ولا نرثهم ولا يرثوننا طبعا، ولا يوصفون بالإسلام وإن كانوا عند الله ناجون في الآخرة. نعم. يلا يا ولد ابقى. ثاني تفضل خليه يسأل. اشمعنى هو ما يسألش يعني؟ سأل. نعم. بعد ما نبي صلى الله عليه وسلم هناك لا، ليس هناك شريعة بعد شريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام نسخت سائر الشرائع قبلها. وإيمان من آمن بالرسل والأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بمحمد ما دام قد بعث، فمن يؤمن بسائر الأنبياء والمرسلين ويتنكر لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمسلم وليس بمؤمن، وإن ادعى الإيمان وإن ادعى الإسلام. إن الذين الآية في سورة النساء، إن الذين يكفرون بالله ويريدون أن يفرقوا بين الله ويريدون أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا. الله انتهي القضية. خلي بالك الذي لا يؤمن بالتثليث ولا بالبنوة ولا بالتأليف، وإنما يؤمن بأن عيسى ابن مريم عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس بمسلم ولا مؤمن، ليس بمسلم ولا مؤمن. ولذلك من الغباء حينما قال البعض في وسائل الإعلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني لا يلزم أن يقول محمد رسول الله، هذا لجهله المركب، لأن من مقتضيات لا إله إلا الله الإقرار بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالإقرار بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي شطر التوحيد وليس شرط. شطر التوحيد بمعنى إن انتفى هذا الشطر انهدم الإيمان، انهدم الإيمان. ايه ثاني السؤال؟ كل من اقر بالتوحيد وامن بالرسل السابقين ولم يدرك نبوة خاتمهم صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن موحد. اسمع يا ولد، وكل من اقر بالتوحيد الخالص ولم يقل لا بالبنوة ولا بالتسليم ولا غيره وامن بالانبياء السابقين وادرك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فتنكر لها فهو خالد مخلد في النار ابدا، خلود ابدا وليس خلود العصاة اللي هو الخلود المؤقت ابدا لا فكاك. نعم. قال اعترض بان من الاصنام ذنوبهم مذكر كهبل كود وسواع وزيد فرقه وكون ذلك لا زال غالب غير مفلله وقيل انها جحادات وهي كثيرا ما تعنتم للقضاه اساس هذا تلك عليها إنها جمادات وهي كثيرا ما تؤنث لمضاهاتها الإناث لانفعالها. هي كيف تضاهي الجمادات الإناث لانفعالها؟ كيف يا أولاد؟ وقيل إنها جمادات أي هذه الأصنام جمادات وليست قراد وليست كذا وكذا مما ذكره قبل ذلك. يقول وهي كثيرا ما تؤنث لمضاهاتها الإناث لانفعالها، يعني ها الغضب ايه؟ طب والإناث مرسوم على وشهم الغضب؟ الإناث هم ذرة الجمال ولولاهم ما استقرت الحياة ولا وجدت السكينة ولا الرحمة وغضب ربنا كله يبقى على وشك. انا هنا بقول كده لانه العبارة من امبارح بقراها مش فاهمها ولا تلزمني اصلا. ما هو ده مثل هذه العبارات اللي بيلتقطها خصوم الاسلام يقولوا في تراثكم اهو، خد بالك. لكن الان بأعرض الامر ربما ينقدح في ذهن احدكم فهم انا لم اصل اليه. تفضل. لا خليك في الجمال، خليك في الجمال يا ابني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله ايه العبارة ما تلزمنيش بي يعني اكرمكم الله بشيء وما تساوي ثمن المداد الذي كتبت به. فكلام الألوسي هنا عكر صفوة لمثل هذه العبارة التي ما ينبغي أن تقع، بالضبط زي قضية لما يتكلم الواحد زي فخر الرازي وبيذكر على إنه المرأة بكسلعة والبضع مش البضع. من قال ذلك؟ من قال هذا؟ لا الرسول قال كده ولا الصحابة قالوا كده. يا أخوان أمر الاستبضاع، أمر التمتع قطر مشترك بين الذكر والأنثى، فحاجة المرأة إليه كحاجة الذكر إليه بلا أدنى فرق. إنما أقول لك دفع لها مهرا من أجل الاستبضاع لتملك البضع، مش كده ولا لا؟ ده ربنا سمى المهر نحلة وعطية عشان يقول في رمز للود والمحبة. هي المرأة ملك، هي أمة، هل بضعها ملك يمين؟ فمثل هذه الكلمات إن مرت عليكم لا ضير بنا أن تستبعد من التراث، لأنها لا قرآن ولا سنة. لا قرآن إنما اجتهاد عالم، واجتهاد العالم إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجران، مفهوم ولا لا؟ فلما حد عارضك من خصوم الإسلام يقول لك، تقول له لا بالعكس، هذه العبارة نفسها نحن لا نسلمها للفخر الرازي، هذه العبارة لا نسلمها للألوسي، وتخرج من العهدة. ولذلك لو واحد فيكم خد هذا الكتاب تحقيق الجزء ده، بمجرد ما يكتب في هذه الجملة ويأتي هذا الكلام، المشرك يقول يا ابني حقق الكلام ده، الكلام ده لا يليق ولا يصح أن تسمى الأنثى في انفعالاتها جمادا أو تشبه الجماد. الأنثى إنسانة مكرمة منحها الله العقل والعاطفة، مفطورة على الخير، شأنها شأن الرجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو، ولها من الرأي والخبرة والعقل ما قد يفوق عشرات الرجال. وأنتم تعلمون قصة أم سلمة في يوم صلح الحديبية، خفي على الجميع من الرجال ما قررته أم سلمة حينما عرض عليها رسول الله أمر القوم الذين لم ينصاعوا لأمره ولم يذبحوا ولم يحلقوا، فقالت له يا رسول الله هل خرجت عليهم فنحرت وحلقت أمامهم؟ فما كان من رسول الله إلا أن انصاع لهذه المشورة، فلما رأى الصحابة رسول الله ينحر بنفسه ويحلق شعره، ها ايه اللي وقع؟ استجابوا جميعا، وغير ذلك كثير وكثير وكثير. نعم سيدي. نعم. ماله؟ يا أخي الكريم أنا بتكلم هنا عن الجمادات سواء كانت أصنام أو غير أصنام، كيف تشبه الأنثى في الانفعالات؟ لا التأنيث هنا معروف عند العرب أنهم كانوا ينسبون لله البنات لأنهم يبغضونها، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدس إلى آخر الآية. مع كونهم كانوا يبغضون النساء أو البنات كانوا يقولون الملائكة بنات الله، كده ولا لا؟ فهم كانوا ينسبون الإناث لله ولا يرضونها لأنفسهم. نعم يا سيدي. نعم. ماله؟ ها؟ أيوة، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا. نعم يا سيدي. يا سيدي. لا انت منين؟ رضي الله عنك، انت قريبته بنت عمي. إنما لو من الوجه البحري كانت الرسالة وصلت من زمان. ها تفضلي. ما أسمعك. يعني انت ماذا تقصدين برضو؟ هل تقصدين ما ضربنا عنه صفحا؟ لا لا، اولا انا اللي قلت ده خلاصة اللي هنا. انت لو اشتغلت طحن في الكلام لانه كلام اصولي وقيل واعترض ونقض وده كلام اصولي، هذه الصفحة يعني من اول يا سيدتي واعترض بان المعطوف عليه مقيد بكذا وكذا وننزل الى تحت فان قيل قلنا واعترض إلى إلى إلى أن وصل إلى قوله والكل باطل فيلزم العمل به قطعا، واعترض أيضا بمنع حرمة اتباع كذا إلى أن قال وليست حجية الإجماع موقوفة على ذلك كما لا يخفى. هذا الكلام لو قعدنا فيها نقعد نخلص السنة وأنتهي معاكم ولا ننتهي من جملتين دول، عايزة نقعد فيه نقعد وكل محاضرة نخلص سطر. إنما أنا جبت خلاصة ما يراد والمطلوب منك بس. أنت عاوزة تقرأيه للعلم اقرأيه في البيت، وكلما أشكل عليك شيء قابليني يقول لي يا دكتور أنا العبارة دي إيه مش فاهمها خلاص. ها وأنا أشد سعادة والله، انا عارف والله انا اشد سعاده، بس انا عرفت انا اول ما انت تكلمت عرفت المقصود، فما اقول لك انت تقصدي ما ضربنا عنه صفحا مش كده ولا احنا يعني ما بسط يا اخوان يا مشايخ بناتنا ما بسط القول فيه الالوسي لخصناه. عايز التلخيص ولا عايز البسط؟ خلاص بس والله اعلم. يلا يا سيدي. نعم تفضل يا سيدي. انت برضك ما زلت عايز برضو تشبه الانثى بالجماعة. انا ماليش دعوة لا بنظرتهم ولا نظرة الالوسي. يا اخي الكريم يا اخي الكريم يا اخي الكريم، هو بيقول ايه؟ وقيل انها جمادات اللي هي ايه الاصنام، وقيل انها جمادات وهي كثيرا خلي بالك وهي كثيرا ما تؤنث لمضاهاتها الاناث لانفعالها. لما اورد السيوطي القول بصيغه التمريض وقيل انها جمادات وهي كثيرا ما تؤنث لمضاهاتها الاناث لانفعالها، سواء اهذا القول المحكي من كلامه هو بعد أن أورد قول وقيل إنها جمادات أو من قول القائل إنها جمادات، إلا أن سكوته تسليم بهذا القول. تعقب عليه. نعم مخرجي. طيب يلا وريني المخرج بتاعك، وريني المخرج. ما قال لأن العرب ينظرون إليها في انفعالاتها بأنها كالإناث أو كالجماد، ما قالش كده، هو بيقول عبارته يا ولد وقيل إنها جمادات بعد كده، سواء أقولنا هذا القول من كلام أو من كلام المقول عنه، وهي كثيرا ما تؤنث لمضاهاتها الإناث لانفعالها. إيه رأيك؟ هل هذا الكلام من كلام العرب؟ طب ما سلمنا من كلام العرب، طب لماذا لم يعقب عليه؟ وأنا أرى أن الكلام ده والعبارة دي توضيح لقوله إنها من الجمادات من كلام الألوسي، سواء الألوسي واخده عن الشيخ أبو السعود أو لم يأخذه، إلا أن سكوته هنا يعني تسليمه بهذا القول الذي نقله. ومش معنى تسليم أنا أقصد هنا تسليم القول أنها جمادات، لا، ده هو أورده بصيغة التمريض، لكن أنا أتكلم على تفسير وتوضيح إنها جمادات. ليه يا ألوسي؟ سواء كان هذا القول منه منقول أو توضيح منه، وهي كثيرة ما تؤنث لمضاهاتها الإناث لانفعالها. طب وحتى أنا بسأل سؤال، بسأل سؤال، وهل الجمادات لها انفعال؟ هل الجمادات تنفعل؟ لا. طيب ماشي، اقرا يا عم. والله والله والله بنتنا الفاضله حلت الاشكال، حلت الاشكال فعلا. احنا لم نتنبه لهذا، احسن. ها اقرا كمل. خلاص، يبقى الكلام ده مش كلام الالوسي، كلام المذهب المحكي. ها نعم. وقيل المراد بالإناث الأموات، فقد أخرج ابن جرير وغيره عن الحسن أن الأنثى كل ميت ليس فيه روح مثل خشبات اليدين. والله العظيم هذا الكلام حتى لو ورد عن صحابي لم أقبل. إيه رأيكم؟ هو الصحابي معصوم يا أولاد؟ لا. طالما القول الوارد عن الصحابي لم يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله وكان اجتهادا له، هذا الاجتهاد قابل للصواب والقبول. فكلام الحسن البصري هنا، ها كلام، هل يعقل؟ هل يصدق؟ يلا اللي هو ايه؟ يعني اطلاق الموت على الانثى او الانثى على الموت، ده مشترك لفظي لايه؟ ليه يا راجل؟ طلع عليك يا راجل يا عم الشيخ. يلا يلا اقرا اقرا يا ولد اقرا. ذلك عن الضحاك، وهو جمع انثى كشارات وعبى في لغه من كسر الله كرباب وربا، في لغه من كسر الله. وقلها الا انثى على التفكير، والا انثى بضم انثى، والا انثى والا انثى بضم اليك فعسر. وهو إما صفة مفردة مثل امرأة الجنب، وإما جمع أنيق كقليل. نعم. وقلت وقد جاء حبيب، وقد جاء حبيب أنيق. نعم. كان على وزنه لا على وزنه قعود. وقد جاء حديث حديث وإما جمع ناس كالجبال وطور وقلئ وزنا وقلنا بالتحديد والتفصيل وتقديم السائل على النون جمع وزن فقول الله أسد أسد وأسد ووسد وقلبت الله أسد أجرهم في وجوههم أرضهم في وجوههم أجوه في وجوه أصلها كده أجوه في وجوه أصل الوجه يعني. شوفوا يا شوف يا اخي الكريم كل ما اورده او ما اخرجه ابن جرير وغيره عن الحسن عن الحسن وما بعده بس عبتك كل ده يضرب عنه صفحا نعم يعني ميت مش عارف ايه روح مثل الخشبة والحجر اليابس الى والقراءات ايضا القراءات ايضا يضرب عنها صفحا يلا حتى قراءة عائشة يا ابن حتى قراءة عائشة قراءة شاذة وليست متواترة الجملة فين؟ الجملة اللي هي انه لعنه الله في موضع نص اتت صفة ثانية لقوله الا شيطانا نعم وجود أبو البقاء أن تكون مستأنفة على الدعاء فلا موضع لها من الإعراب إذا كانت الجملة دعائية فلا محل لها من الإعراب كل جملة دعائية لا محل لها من الإعراب فعلى القول بأنها جملة بالبالك مستأنفة قصد بها الدعاء إذن فلا موضع لها من الإعراب فلا تكون صفة لشيطان نعم قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا عطف على الجملة المتقدمة والمراد شيطان القول هنا القول هنا وقال لأتخذن منسوب من القائل إبليس الشيطان المريد القائل لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الشيطان المتمرد المارد عليه لعنة الله نعم والمراد شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله تعالى وهذا القول الشنيع الصادر منه ان يلعن نعم يوجد ان تكون في موضع الحال بتقدير قد الف وقد قال نعم، يعني معناها الجملة إما أن تكون عطفا على الجملة المتقدمة، وإما أن تكون جملة حالية بتقدير قد. وأن تكون مستندة مستطردة بما نعم سيدي. وقد قال، وقد قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وقد قال يا أخي الكريم، يعني معناها تقدير قد هنا للتحقيق. نعم نعم. أي يعني حالة كونه قائلا كذا. لا ما عليش، لكن قدرها كده الشيخ، قدرها كده، رد البالك، جملة حالية على تقدير وقد قال، أي حالة كونه قد قال كذا، ولا حرج فيها. وأن تكون مستأنفة مستطردة كما أنما قد جاءت راضية في رأي، والجار والمجرور إما قاتل بالجر وإما حال مما بعد، فاختاره بعض. سيد الجار والمجرور. ايوه نعم. والاتصال اخذ الشيء على وجه الظرف، واصل معنى الظرف قطعه. نعم، يبقى الاتخاذ اخذ الشيء على وجه الخصوص، واصل معنى الفرض في قوله مفروضا الفرض هو القطع، واطلق هنا على المقدار المعين نصيبا مفروضا، يعني مقدارا معينا. نعم. وأطلق هنا على المقدار المعين اقتصارا عما سواه، وهو كما أخذ الباب الحاكم عن الضحاك وابن المنذر عن ابن الربيع عن الربيع من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. نعم. ده هو النصيب المفروض يعني على هذه الرواية. النصيب المفروض على هذه الرواية كام؟ من كل ألف حظه كام؟ 900 وإيه؟ وهذا القول يحتاج إلى نظر، هذا القول يا مشايخ يحتاج إلى نظر. نعم. هو كما هذه الجمل السابقة من أول قوله إن يدعون إلا من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، تقف. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأنك لو وصلت يا ابني هيكون القول من مين؟ ها؟ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هذه الجمل فيها ما ينادي على جهل المشركين وغاية انحطاط درجتهم عن الانخراط في سلك العقلاء، يعني كأنه لا عقول لهم، فعلا هؤلاء لا عقول لهم، لأنهم لو كانوا عقلاء أو كانوا يملكون شيئا من العقل ما فعلوا مثل هذه الأفعال القبيحة التي لا ينبغي أن تقع أصلا. نعم. ولو فأقول له كيف وراءه من بعد ولا نشر ولا جنة ولا نار ولا جواب ولا عقاب فافعلوا ما شئتم. وقيل أبلغيهم بطول البقاء في الدنيا فيزودون العمل. وقيل أبلغيهم بالأهوال الباطلة الداعية إلى المعصية وأزين لهم شهوات الدنيا وزهرتها وأجروا كل منهم كما يميل طبعه ما يميل قبله إليه فأصدوه بجميع الطاعة. ورؤي الأول عن التنبيه ولأمر أنهم في التأديب كما قال أبو الحجان أو الضلال كما قال غيره. فلا يبدلن آذان الأنعام أي فلا يبطئنها من حصنها كما روي عن أبي عبد الله رضي الله عنه أو لا يبطئنها كما قال الدجال بموجبه بموجب أمر من غير تلاحظ في ذلك ولا تقدير كما يؤذن بذلك الباب. نعم. وهذا إشارة إلى ما كانت الجاهلية تفعله من شخص أو فصل من نظر إذا ولد خمسة أطفال وجاء خمس ذكر. وما ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا وتحريم رؤوسها والحمل عليها وضيائه وشرب اسماعها ولامر انهم فليغيرن مستثمرين فيه الى رجل فضل الله عنا به صوره او صفه ويندرج فيه ما كل من فقد عين تحت الابل اذا طال فيه حتى لا رجال كذب. نعم. ويقال له الحامل اي من يحمي ظهره يعني. وبقاء العبيد والوشم والبشر والعواطف والسحاب والنزال وعبادة الشمس والقمر والنار والحجارة المثل وتغيير فطرة الله تعالى تأثيرية الدم واستعمال الجوارح والقوى مما لا يعود على النفس كمان ولا يوجب لها من الله سبحانه وتعالى. وورد عن سبب الاقتصار على بعض الاقتصار وعموم الخلق بمعنى الاستقرار مطلقا. وروي النهي عنه عن جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وقال البيهقي عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقرار الخير والبهائم وادعى كلمه ان الايه نزلت في ذلك وجاز بعضهم ذلك في الحيوان. وقال ابن المنذر عن عروه انه قطع بغل دم وعن طاووس انه قطع جملا وعن محمد بن سيرين انه سئل عن الصائد المخرج وقال لا باس به وعن الحسن بن جنود وعن عطاء انه سئل عن الصائد البحر فلم ير به عند عضائه وسوء خلقه بحثا. وقال النووي لا خلاص خلاص سيبك منه توقف عند هذا القدر عند قول النووي هذا والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. يعني هو تارة المحقق الالوسي رحمه الله يغرق في تناول بعض المحليات الكريمة حتى يخرج بهذا الإغراق عن كونه كتاب القرآن كتاب الداعية والمشاهد فيخرج كل النواقص عن كثير من القضايا التي وضعها هنا بيني وبينك. خلاص يا ولد. أنت؟ السؤال؟ من الذي دفع لهذا السؤال؟ ثلاثة ورقة من هذه. أموال من الأحياء. لا.